ما حكم اقتناء التلفاز والنظر إليه لأجل معرفة الأخبار؟ لا يجوز، من أجل الصورة ومن أجل ما يحصل فيه من الهجور والفسوق وتعليم السرقة. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا، يقول الملائكة: لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. وأراد أن يدخل حجرة عائشة فوجدها قد سترت شهوة لها، أي نافذة بغرام فيه تصاوير، فقال: يا عائشة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصنعون هذه الصور. وشققها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي نعم، وهكذا أيضا النظر، نظر الرجل إلى المرأة، إذا كانت المرأة التي تلقي الأخبار امرأة، إذا كانت التي تلقي الأخبار امرأة، فالله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أي نعم، وماذا؟ وهكذا إذا كانت المذيع، وإذا كان المذيع رجلا والمرأة تنظر إليه، فإنه لا يجوز لها أن تنظر إليه. وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أي نعم، فممكن أن تشتري راديو وتستمع منه الأخبار، والحمد لله.